والإصابة في الرأي، وهو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال في بيان ما وفق له من موافقة الحق، وجاء في جملة أحاديث مضت أنه قد جاء الوحي بموافقة ما قاله عمر، وأن الشيء الذي قاله عمر نزل الوحي يأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يفعل ذلك الذي أشار به عمر. قد حصل من عمر رضي الله عنه وأرضاه مواقف كثيرة نزل القرآن مطابقا لما أشار به على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الرأي الذي أشار به على أبي بكر الصديق رضي الله عنه كله خير وبركة، وهو من فقهه وفهمه ودقة فطنته رضي الله عنه وأرضاه، وحرصه على الخير، حرصه على حفظ هذا الحق والهدى، وتحقق ذلك بفعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم بفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك. فتوقف أبو بكر في أول الأمر عن الاستجابة لما أشار عليه عمر، وقال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنه ما جمع القرآن في صحف معينة، وإنما كان يأمر عليه الصلاة والسلام بأن يكتب الوحي، كلما نزل دعا أحدا من كتبة الوحي فكتب، ولكن هذه الكتابات متفرقة ومتعددة وكثيرة ومتناثرة، فأراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يجمع هذا المتناثر وأن يجمع هذا المتفرق في مكان واحد، يعني في صحف معينة، حتى يكون في ذلك حفظ لها وإبقاء عليها، لئلا يذهب شيء من القرآن بذهاب حملته وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فتوقف أولا فقال له عمر هو والله خير، ما قال إنه لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال هو والله خير، وهو داخل الحقيقة في قول الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن هذا من حفظ الله عز وجل لكتابه، وكتابته مجتمعا هذا كله خير وبركة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر بكتابته، وكان في أول الأمر ينهى أن يكتب عنه شيء سوى القرآن حتى لا يختلط القرآن يختلط بالقرآن ما ليس منه، وحتى لا يلتبس على القرآن شيء ليس من القرآن، ولكنه بعد ذلك استقر الأمر على الكتابة، وقد جاء الأمر بالكتابة، كتابة السنة في بعض المواضع التي لا يلتبس فيها شيء مع القرآن، كما في قصة حطته في عام الفتح، والذي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، قال اكتبوا لي يا رسول الله، قال اكتبوا لأبي شاه، فهذا يدلنا على أن النهي عن كتابة شيء غير القرآن إنما هو لغرض، وهو أن لا يلتبس في القرآن ما ليس منه، إذا زال هذا المحذور فإنه لا بأس بالكتابة. وبعد ذلك استقر الأمر بعد أن كتب القرآن ودون في صحف معينة وفي مصحف واحد عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، استقر الأمر على كتابة السنة وعلى تدوينها، وقد تم ذلك في الجهود الفردية وبتبني الدولة لذلك، حيث كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله في رأس المئة لما ولي الخلافة في آخر المئة الأولى، فإنه كتب إلى أمرائه بالآفاق بأن يكتبوا ما لديهم من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب إلى الزهري بذلك وأمره أن يكتب ما أمكنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالجمع الأول للقرآن في صحف معينة مجتمعة من الأماكن المتفرقة التي كتبت بها كان في عهد الصديق، وكان لمشورة الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن أبا بكر لما أشار عليه عمر بما أشار عليه ورأى وانشرح صدره لهذا الذي أشار به، دعا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وكان من كتبة الوحي، وكان أكثر الصحابة كتابة من الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعاه وقال له الذي جرى بينه وبين عمر، وأن عمر راجعه في ذلك، وأنه توقف أولا ثم شرح صدره لهذا، ثم إنه كلف زيد بن ثابت بأن يقوم بهذه المهمة التي هي جمع ما كان متفرقا في صحف معينة. وبين يدي تكليفه بهذه المهمة مهد لذلك الصفات التي أثنى فيها على زيد بن ثابت، وأنه شاب وعاقل، وأنهم لا يتهمونه، وأنه مأمون، وطلب منه أن يجمع تلك أو يجمع القرآن من اللحاف وهي الحجارة الرقيقة الملساء، ومن العسب، ومن صدور الرجال، يعني كان متفرقا فأراد أن يجمعه حتى لا يضيع شيء منه بموت عملته ونقلته، ذلك بسبب ذهابه للجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا على إثر ما جرى في اليمامة من نقل عدد كبير من القراء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا يدل على أن مدح الإنسان في وجهه وعند تكليفه بمهمة إذا لم يخشى عليه فتنة أنه لا بأس بذلك، إلى مدح في الوجه عندما يكون فيه حاجة، وعندما يكون فيه مصلحة ولا يترتب عليه مفسدة ومضرة، فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أثنى على زيد بن ثابت وقال إنك شاب عاقل غير متهم، وأمره بجمع القرآن، قال هذا بين يدي تكليفه بهذه المهمة العظيمة. ثم إن زيد رضي الله عنه وأرضاه حصل له في أول الأمر ما حصل لأبي بكر عندما أشار عليه عمر من التوقف، قال كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأجاب أبو بكر بما أجاب به عمر أولا، وهو قوله هو والله خير، يعني جمع القرآن هو والله خير، ذلك أن الله عز وجل تكفل بحفظه، وهذا من حفظه، حيث يقول الله عز وجل إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه، حيث هيئ له هذين الرجلين العظيمين أبا بكر وعمر، عمر يشير وأبو بكر ينفذ ويقدم على هذا العمل ويكلف، يعني هذا الرجل بجمع هذا المتفرق في مكان واحد. فتوقف زيد وقال له مثل ما قال، وقال لأبي بكر مثل ما قال أبو بكر لعمر في أول الأمر، واستثقل المهمة، وأنها مهمة عظيمة في هذا بيان ما كان عليه السلف في هذه الأمة من الاهتمام بما يكلفون به، وأن استثقالهم للأمانة وحرصهم على تأديتها على ما ينبغي أن تؤدى عليه. فقال رضي الله عنه وأرضاه واصفا ثقل الذي كلف به عليه، قال: والله لو كلفوني حمل جبل أو نقل جبل إما كان لكان أهون علي مما كلفوني به، يعني من جهة القرآن، لأنها مهمة شاقة وفيها تثبت وفيها العناية بكتاب الله عز وجل، وفيها أجر عظيم وثواب جزيل، وهي مهمة عظيمة ليست بالهينة. ولهذا استثقلها زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وقال: هذه المقالة العظيمة التي تنبئ عما كان عليه من الاحتياط ومن الخوف من التقصير ومن استشعار ثقل الأمانة وأنها شاقة وأنه كلف بأمر عظيم، فقال هذه المقالة. ثم إنه انشرح صدره لما شرح له صدر أبي بكر وعمر من جمع القرآن، فامتثل واستسلم وانقاد لأبي بكر في القيام بما كلفه إياه، فبدأ بهذه المهمة وقام بها، وصار يجمع القرآن من العشب وجريد النخل مع الخوص أو الأصل الذي يكون فيه الخوص، وكذلك من اللفاف إلى هي الحجارة، ومن صدور الرجال، وهذا هو المهم في الأمر بالنسبة لما دفع أبي بكر، لأن القراء حصل موت كثير منهم في غزوة اليمامة في معركة اليمامة التي وقعت بين الجيوش التي أرسلها أبو بكر لقتال مسيلمة الكذاب ومن معه، وجمعها في صحف، ووجد آخر سورة التوبة عند أبي خزيمة الأنصاري، لم يجدها إلا عنده، يعني لم يجدها مكتوبة إلا عنده، إلا فإنه كان حافظا لها زيد بن ثابت، ولكن ما كان يكتفي بالحفظ فقط، إنما كان يعمد إلى معرفة المكتوب والمحفوظ والمطابقة بين هذا وهذا. وهذا من تمام عنايته رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابة القرآن. فجمعت هذه الصحف وكانت عند أبي بكر، كانت عند أبي بكر احتفظ بها، وكل حافظ للقرآن أو الكثير من الصحابة حافظون للقرآن، ومنهم من يحفظ بعضه، ومنهم من يكون له مصحف الذي يخصه لأنه كان يكتب القرآن. فبقيت هذه الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى توفي، ثم انتقلت إلى عمر زمن خلافته حتى توفي، وجعلها أو آلت إلى حفصة، آلت إلى ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فبقيت عندها حتى جاء زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وحصل الاختلاف في قراءة القرآن، فخشي أن يلتبس القرآن بسبب اختلافهم في القراءة، وذلك أن القرآن كان أنزل على 7 أحرف، وكان بلغة قريش وبلغات أخرى كان في أول الأمر لتسهيل قراءته وتيسيره على الناس وعلى القبائل العربية على اختلافها، ومعلوم أنه كان بينها وكان بين بعضها وبعض تفاوت في بعض الكلمات، وتكون الكلمة فيكون الشيء له اسم عند قبيلة وله اسم آخر عند قبيلة أخرى، مثل ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة بالنسبة للمدية والسكين، وأنه ما كان يعرف يعني أن المدية يقال لها السكين حتى سمع ذلك ببعض الأحاديث من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان القرآن نزل في لغة قريش وفي غيرها من اللغات للتسهيل والتخفيف على الناس. فلما حصل الاختلاف في قراءته وخشي عثمان أن يحصل اشتراك الأمة بسبب هذا الاختلاف وأن يحصل التنافر وتباين بين الصحابة، عمد إلى جمعه في مصحف واحد وعلى حرف واحد مشتمل على قراءات متعددة، مشتمل على قراءات متعددة. فطلب المصاحف أو الصحف، طلب الصحف منها للقيام بكتابتها ونقلها ونسخها وترتيبها على ما هو موجود في المصحف الآن، وأعاد عليها الصحف. ثم إنه استنسخ من المصحف الذي كتب بأمره مصاحف متعددة وأرسلها إلى الآفاق، فصاروا ينقلون من هذا المصحف، وأمر بالصحف الأخرى والمصاحف الأخرى التي تخالف هذا المصحف الذي جمعه على قراءة على حرف واحد مشتمل على عدة قراءات، أمر بتلك الصحف فأحرقت حتى لا يحصل الالتباس. وبقي الذي عند حفصة عندها، ولكن الأشياء التي كانت غير ذلك أحرقها وأمر بإحراقها، وبقي ما كان عند حفصة إلى زمن مروان، حيث طلب ذلك من عبد الله بن عمر فأعطاه إياه، ثم قام بإحراقه حتى لا يحصل تشويش والالتباس على الناس بينه وبين هذا الذي جمعه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الذي قام به الفاروق من جمع القرآن ثم ما قام به عثمان من جمع القرآن، هذا من فضائلهما ومن أعمالهما الجليلة التي قام بها، وبذلك تحقق ما وعد الله عز وجل بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو محفوظ في الصدور، محفوظ في الصحف، محفوظ في المصاحف، لا سبيل إلى النيل منه ولا الزيادة فيه والنقصان، بأن الله تعالى تكفل بحفظه ووعد بذلك. وسيبقى هذا الكتاب إلى نهاية الدنيا. قال حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدث أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح الإرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يخرق. قال ابن شهاب وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في صورتها في المصحف. وهذا الحديث فيه بيان كيان القرآن، الجمع الذي تولاه عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وكان هذا بمشورة الخليفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، وكان له سبب هذه المشورة، وهي أنه لما يعني كان يعني غازيا مع أهل الشام والعراق، وكانوا غزوا أرمينيا وأذربيجان، وكان رأى بينهم اختلافا في القراءة، فجاء إلى عثمان رضي الله عنه وارضاه وقال: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى القرآن. فأفزعه هذا الذي رآه وشاهده من اختلافهم، فاقترح وأشار على عثمان رضي الله عنه وارضاه بأن يجمع الناس على مصحف واحد حتى يزول اختلافهم، ذلك أن القرآن نزل في أول الأمر على سبعة أحرف من أجل التسهيل عليهم، لكن لما حصل دخولهم في الإسلام، دخول العرب في الإسلام واجتماعهم وارتباط بعضهم ببعض والتقى بعضهم ببعض، وكونهم جاءوا جميعا يقاتلون في سبيل الله واختلطوا وذلت الألسنة وعرف هؤلاء ما عند هؤلاء وهؤلاء ما عند هؤلاء، وعرف غير قريش لغة قريش وعرفت قريش غير لغة قريش، عند ذلك أقدم عثمان رضي الله عنه وارضاه على جمع الناس على حرف واحد الذي هو لغة قريش، لأن نزوله على سبيل الأحرف إنما كان للتخفيف عليهم في أول الأمر، ثم بعد ذلك زال هذا الذي كان حاصلا من قبل من المشقة اختلاطهم واجتماعهم واتصال بعضهم ببعض، فجمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه الناس على مصحف واحد وترك الأحرف الأخرى. ولهذا لما كلف زيد بن ثابت وهو الذي تولى الجمع في زمن أبي بكر وأضاف إليه ثلاثة من قريش وقال: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلغة قريش، يعني إذا كان يعني عند يعني وجدتموه في بعض على في حرف في لغة قريش وفي لغة أخرى فاكتبوه بلغة قريش، لأنه أراد أن يكثر الناس على حرف واحد، لأن نزول القرآن على سبعة أحرف إنما كان لحكمة، وقد حصل المقصود وذلت الألسنة واختلط العرب وجمعهم الإسلام وجمعوا في الغزو في سبيل الله، وعرف هؤلاء ما عند هؤلاء وهؤلاء ما عند هؤلاء، فعند ذلك سهل جمعهم على لغة واحدة وهي لغة قريش، فأمرهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه اختلفوا أن يكتبوه بلغة قريش. ثم بعد أن أدوا المهمة وكتبوا هذا المصحف، وكان الجمع في زمن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كان بالنسبة للسور يعني كل آيات تجمع في سورتها ولم ترتب السور، إنما هي صحف جمع بعضها إلى بعض اجتمعت على القرآن من غير تنظيم لسوره، وما كلف الناس بالعمل بها لأن القرآن محفوظ عندهم، لكن لما حصل الاختلاف بسبب تعدد الأحرف عند ذلك عمد عثمان رضي الله عنه وارضاه إلى جمع الناس على حرف واحد وأحرق بقية الصحف التي هي خارجة عن هذا المصحف إلا الصحف التي أخذها من حفصة، فإنه أرجعها إليها لأنه كان التزم بإعادتها إليها عندما طلبها منها، فوفى بما وعد به وأرجعها أي الصحف إلى حفصة رضي الله عنها وأرضاها. ثم استنسخ من هذا المصحف عدة مصاحف، قيل إنها خمسة أو أربعة أو ستة أو سبعة، وأرسلت إلى المدن الكبار لرجوع الناس إليها، فصاروا يستنسخون منها وينقلون من هذه المصاحف مصاحف، فتعددت المصاحف وكثرت، وكلها مأخوذة من ذلك المصحف الذي جمعه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدث أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. هذا يدلنا على أن سبب أن جمع عثمان له سبب، وجمع الصديق له سبب. جمع الصديق كان بسبب موت الصحابة قبل أن يجمع ما في صدورهم وما في وما كان مكتوبا على الألواح وعلى العشب وعلى اللقاف، فخوفا من أن يذهب شيء منه بموت حفظته الذين يجاهدون في سبيل الله عز وجل ويقتلون في سبيل الله، أشار عليه عمر بجمع القرآن. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه إنما جمع بسبب الاختلاف الذي حصل في قراءته للقرآن، فأشار عليه عثمان بليفة أشار على عثمان أن يجمع الناس على مصحف واحد لأن لا يختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى، اختلافهم في كتبهم وتفرقهم في كتبهم، بل يجمعهم على حرف واحد وعلى مصحف واحد لا يختلفون فيه، فجمعهم على هذا المصحف الذي هو مستوعب للقراءات برسمه، لأن رسم المصحف جاء على هيئة تخالف طرق الإملاء المعروفة عند الناس، وذلك ليكون مستوعبا للقراءات برسمه. لهذا يعني بعض الناس ينادي إلى أن يكتب القرآن بالحروف الإملائية التي اعتادها الناس التي ألفها الناس، هذا غلط، هذا خطأ، لا يسوغ ولا يجوز، لأن رسم المصحف له غرض وفيه فائدة ومصلحة، وهو استيعابه للقراءات المختلفة. فمثلا قال أولو جئتكم في سورة الزخرف فيه قراءة في قال وفي قراءة في قل، قال أولو جئتكم قل أولو جئتكم قراءتان، والرسم جاء بربط القاف باللام دون أن يكون بينهما ألف واقفة، هذا الرسم يتحمل القراءتين لأنه عند الشكل تفتح القاف ويجعل ألف صغيرة يعني على القاف تشير إلى المد، وعلى قراءة قل ما في ألف ولكن في ضمة على القاف، فصار الرسم يستوعب القراءتين، صار الرسم يستوعب القراءتين، مثل قراءة في آخر سورة تحريم مريم بنت عمران تحت فرجها فنفخ فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه، قراءة الجمهور كتابه، قراءة حفص الموجود بين أيدينا وكتبه، لكن يأتي لفظ الرسم الكاف والتاء والباء متصل بعضها ببعض، فعلى قراءة كتبه تكون الكاف مضمومة والتاء مضمومة وليس فيه ألف بعد الباء، وعلى قراءة كتابه تكون الكاف مكسورة والباء مفتوحة وفي ألف بعد الباء، ألف يعني قصيرة تشير إلى القراءة وهي كتابه. وإذا في رسم المصحف لا يصلح أن يحول أو أن ينقل إلى حروف الحروف التي يستعملها الناس، إن الرسم إنما هو مستوعب للقراءات، رسم مستوعب للقراءات. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه يعني كتبه بهذا الرسم المشتمل على القراءات. قال فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عثمان والله عنه وراه بعدما أشار عليه إليها يعني يدرك هذه الأمة لأن لا تختلف في قراءتها خلاف اليهود والنصارى في كتبهم، أقدم على تنفيذ هذا الذي أشار عليه به، وطلب صحفا من حفصة التي كانت عندها بعد أبيها رضي الله عنه وأرضاه، وقال ننسخها ونردها عليك، ننسخها ونردها عليك، فأرسلت بها إليه. ثم كلف زيد بن ثابت وهو من الأنصار وثلاثة من قريش بأن يقوموا بجمعها في مصحف واحد، وأن ترتب هذا الترتيب الذي هو على هذا الشكل الموجود عندنا بالنسبة لترتيب السور وترتيب الآيات مرتبة على هذا النحو الذي بأيدينا والذي هو مستمر وباق إلى قيام الساعة. وأمرهم بأن يختلفوا مع زيد في شيء أن يكتبوه بلغة قريش، لأن نزوله بلغات متعددة إنما كان للتسهيل في أول الأمر، وقد زالت المشقة وحصلت السهولة باختلاط العرب بعضهم ببعض، فلم يكن هناك حاجة للإبقاء على تلك الحروف، وهذا مما اعتبره العلماء من سد الذرائع، الأخذ سد الذرائع التي تفضي إلى الاختلاف، لأن إبقاء الأحرف السبعة يؤدي إلى الاختلاف، وقصر الناس على حرف واحد فيه سد لهذه الذريعة. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على حرف واحد في هذا المصحف المستوعب للقراءات برسمه، وكان هذا من أعماله الجليلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرحض القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يخرق. وجاء يخرق، وكثير كثير من الروايات جاءت بالتحريف، المفروض من ذلك يعني عدم تعريضه لأن يمتهن أو أن يعني يلقى عليه فيه مضرة من حيث الاختلاف، وأيضا من حيث أنه قد يؤدي إلى امتهانه لو يعني لو أنه مزق أو أحرق أو قطع ولم يعني يتلف وتبقى عينه فإن هذا قد يؤدي إلى أن ينتجر وأن يعني يحصل له اتهام بتحريقه وعدم وجود شيء من أعيانه في ذلك مصلحة وفائدة. قال ابن شهاب وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت للأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فألحقناها في صورتها في المصحف. هذا فيه أن زيد رضي الله عنه وأرضاه فقد هذه الآية عندما نسخ المصحف جمل وكان يحفظ هذه الآية ووجدها عند خزيمة بن ثابت الأنصاري فأخذها منه وأثبتها في مكانها من سورة الأخلاق. قال باب كان وبهذا كان هذا الذي عمله عثمان هو الذي استمر ووصل إلينا وسيستمر إلى نهاية الدنيا. هذا القرآن حفظ بحفظ الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر بمشورة عمر وعثمان بمشورة الخليفة والذي موجود بين أيدينا إنما هو الذي فعله عثمان وأقره على ذلك الصحابة ورأوا في ذلك المصلحة وهو الذي بقي محفوظا وسيبقى محفوظا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بقول الله عز وجل إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السباق قال إن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخرها. وهذا الباب بعد باب جمع القرآن باب كاتب أيوة كاتب النبي باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جمع القرآن وأنه حصل عن طريق الكتابة وأن الذي تولى كتابته في الجمع الأول هو زيد بن ثابت ثم أيضا تولى كتابته في الجمع الثاني ومعه ثلاثة مشاركون له من قريش وكان هو كاتب أو كان يعني أكثر الصحابة كتابة للقرآن كتابة للنبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك كلفه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال إنك كنت تكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن يعني وأمره بأن يجمعه وأن يكتبه وأن يجمعه مكتوبا وإنما اختاره لأنه هو المعروف بكثرة الكتابة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لا يعني أنه هو الكاتب وحده بل هناك كثرة غيره كتبوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن زيدا رضي الله عنه وهو الأنصار كان هذا بعد الهجرة كان كثير كتابة النبي صلى الله عليه وسلم فترجم البخاري رحمه الله باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم وأورد هذا الحديث الذي فيه مخاطبة أبي بكر لزيد وقال إنك كنت تكتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن يعني وأمره بجمعه وكتابته. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عليه هذه الآية قال لمن عنده ادعوا لي زيدا وليأتي معه بالدواب والكتف أو الكتف والدواب ثم أنا أملى عليه القرآن ليكتبه، فهو دال على ما ترجم له البخاري رحمه الله. ونقف الله يسلم وبارك على عبد الله محمد وعلى آله وصحبه. إذا جمع القرآن على حرف واحد كيف يعني الآن القراءات المشهورة أكثر من سنة؟ داخلة الحرف.